صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وهل تفنى حور العين والولدان المخلدون؟ الله أعلم، هذا مما لا علم لنا به. نعم.